بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي سورة يوسف من الآية 21 وحتى الآية 29. ولما كانت العادة جارية بأن العبد القن يمتهن، أخبر تعالى أنه أكرمه فقال: وقال الذي اشتراه، يعني العزيز، وكان حاجب الملك وخازنه. وقال السهيري اسمه قطفير. وقال الذي اشتراه من مصر، ومصر هو البلد المعروف، لم ينصرف. يقول ابن جزي هو البلد المعروف ولذلك لم ينصرف. وكان يوسف قد سيق إلى مصر، فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه وزنه ذهب وقيل فضة، فاشتراه العزيز لامرأته آمرا لها بإكرامه: أكرمي مثواه. والمثوى حقيقته المحل الذي يثوي المرء، أي يرجع إليه، وهو هنا كناية عن حال الإقامة عندها، لأن المرء يثوي إلى منزل إقامته. والمعنى: اجعل إقامته عندك كريمة، وأنت أخي الكريم حيثما كنت فاحرص على طاعة الله والتوقي من السيئات، فحينئذ تكون إقامتك كريمة بإذن الله. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن، أي إن حاله جدير بأن ينفعنا أو نتخذه إن رأيناه أهلا ولدا، فأنا طالع في ذلك. وكذلك مكنا، أي تمكينا من صنعنا، مثل ذلك الإنجاء الذي نجيناه بانتشاله من الجب. ونحو هذا تدرك أن لا يكون شيء في هذا الكون إلا بقدرة الله وإرادته. ليوسف في الأرض، أي أرض مصر التي هي كالأرض كلها لكثرة منافعها بالملك فيها. قوله تعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يقول ابن جزي قد تقدم، أي تعبير الرؤيا، والأصح أنه يشمل تأويل الرؤيا ويشمل العلم النافع. ولما كان من أعجب العجب أن يتمكن من أرض هو فيها غريب مستبعد فرد لا عشيرة له فيها ولا أعوان، قال تعالى: والله غالب على أمره. في عود الضمير وجهان: أمره على من يعود؟ يقول ابن جزي في عود الضمير وجهان، أحدهما أن يعود على الله، فالمعنى أنه يفعل ما يشاء لا رد لأمره. والثاني أنه يعود على يوسف، أي يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. طبعا الراجح الأول، تولى الله أمر يوسف فأحوج القافلة في الصحراء للماء ليخرجه من البئر، ثم أحوج عزيز مصر الأولاد ليتبناه، ثم أحوج الملك لتفسير الرؤيا ليخرجه من السجن، ثم أحوج مصر كلها للطعام ليصبح عزيز مصر. فيا أخي الكريم، إذا تولى الله أمرك هيأ لك كل أسباب السعادة، فعليك أن تفوض أمرك لله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما تأتينا رسائل في بعض الأمور التي تحصل، نقول: والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لعدم التأمل أنه تعالى عال على كل أمر، وأن الحكم له وحده. فربنا جل جلاله بيده مقاليد السماوات والأرض، وربنا لا يعجزه شيء. ولما بلغ أشده، يقول ابن جزي قيل الأشد البلوغ، وقيل 18 سنة، وقيل 33 وقيل 40. قال أبو جعفر الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشده حكما وعلما، والأشد هو انتهاء قوته وشبابه، وجائز أن يكون آتاه ذلك وهو ابن 18 سنة، وجائز أن يكون آتاه الله وهو ابن 20 سنة، وجائز أن يكون آتاه وهو ابن 33 سنة. ولا دلالة في كتاب الله ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة على أي ذلك كان. إذا لا نأثير ونحدد أمر السنين حتى يرد النص الصحيح. آتيناه أي بعظمتنا حكما، هي الحكمة أو النبوة. قال ابن جرير آتيناه حكما وعلما، يقال يقول تعالى ذكره أعطيناه حينئذ الفهم والعلم. قال ابن عاشور والحكم والحكمة مترادفان، وهو علم حقائق الأشياء والعمل بالصالح واجتناب ضده، وأريد به هنا النبوة. وكذلك أي ومثل ذلك الجزاء الذي جزيناه به نجزي المحسنين. وفي ذكر المحسنين إيماء إلى أن إحسانه هو سبب جزائه بتلك النعمة. إذن أخي الكريم، كن محسنا في عبادة الله، وكن محسنا في معاملاتك مع الخلائق، فإن جزاء الإحسان إحسانا. روى ابن جرير عن ابن عباس وكذلك نجزي المحسنين، يقول المهترين. ولما أخبر تعالى أن سبب النعم عليه إحسانه أتبعه بزيادة بيان لإحسانه عليه السلام، فقال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة، وهي زليخة امرأة العزيز. قال ابن عاشور والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله التي هو في بيتها لقصد ما تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف عليه السلام، لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطاوعها لمرادها. وغلقت الأبواب، روي أنها كانت 7 أبواب، وقالت هيثلك اسم فعل معناه تعالى وأقبل، وقرئ بفتح الهاء هيثا وبفتح الياء وكسرها وضمها، والمعنى في ذلك كله واحد، وحركات التاء للبناء. وأما من قرأ بالهمس فهو فعل من تهيأت كقولك جئت. قال ابن عاشور ويظهر أنها طلبت منه أمرا كان غير بدع في قصورهم، بأن تستمتع المرأة بعبدها كما يستمتع الرجل بأمته، ولذلك لم تتقدم إليه من قبل بترغيب، بل ابتدأته بالتمكين من نفسها. طبعا نحن ننقل كثيرا عن ابن عاشور ونمدح ابن عاشور، ونعم تكلم عن المفردة القرآنية ووظفها توظيفا جليلا، لكن هذا مما ننتقده عليه، وقد ذكرناه من باب نقده، فكلامه هذا يعني لا يدل على الصواب. فهو هكذا قال، والقول قوله إنما نقلناه، وسيأتي ما يدل على بطلانه. قال ابن جرير عند قوله سبحانه وتعالى قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يقول تعالى ذكره قالت امرأة العزيز لزوجها لما ألفياه عند الباب فخافت أن يتهمها بالفجور، ما ثواب رجل أراد بامرأتك الزنا إلا أن يسجن في السجن أو إلا عذاب أليم، يعني معناه موجع، فكيف يتهمها بالفجور وهو أمر متعارف عليه غير مبتدع. إذا هذا فيه رد على كلام ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. وعلام يقول لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، إن كانت قد عملت ما عملت ودعت إلى ما دعت للأمر وهو أمر معتاد معروف غير مبتدع. معاذ الله منصوب على المصدرية، والمعنى أعوذ بالله، يا إخواني من استعاذ بالله أعاذه، من استعاذ بالله صادقا أعاذه. فالجئوا إلى ربكم ومولاكم بصدق وإخلاص لله تعالى. معاذ الله أي أعتصم بالله من الذي تدعون إليه وأستجير به منهم. إنه ربي، الهاء على من تعود. يقول ابن جزي يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أو للذي اشتراه، لأن السيد يقال له رب والمعنى لا ينبغي لي أن أخونه. أحسن مثواي بأن جعل لي في قلب سيدك مكانة عظيمة حتى خولني في جميع ما يملك وأتمنني على كل ما لديك، فإن خالفت أمر ربي فكنت من جعلني موضعا للأمانة كنت ظالما. إنه لا يفلح الظالمون، الضمير للأمر والشأن، ويحتمل ذلك في الأول، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فيا له من دليل على إحسانه وحكمه وعلمه. رزقنا الله وإياكم الإحسان. ولقد همت به وهم بها أكثر. يقول ابن جزي والقول قوله، ولولا قوله لما نقلنا ما نقل. أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف، فمنهم مفرط ومفرط، وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل الذي أرالته، وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها معاذ الله وحله التكة وغير ذلك مما لا ينبغي أن يقال به لضعف نقله. وأنا وددت أنه لو لم ينقل ما دام ضعفهم، ولا سيما أن الكتاب مبني على الاختصار ولنزاهة الأنبياء عن مثله. ومنهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه، وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها، وهو بعيد يرده قوله لولا أن رأى برهان ربه. ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها وهمه بها ليدفعها، وهذا أيضا بعيد لاختلاف سياق الكلام. والصواب إن شاء الله إنها همت به من حيث مرادها وهم بها كذلك، لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها، بل كان همه خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعها، ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه. ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء، لأن الهم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك، فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة. قال ابن عاشور والهم العزم على الفعل. الهم العزم على الفعل، هكذا قال. والذي يظهر أنه ليس كذلك، بل الهم مرتبة من مراتب القصد دون العزم، وأقل منه قصدا للشيء. ولذلك قال بعضهم في تعداد مراتب القصد وترتيبها: مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس، فاستمع أن تستمع، هذه عليك أن تبحث عنها أيها السامع وأيها الحاضر. يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخيرة ففيه الإثم قد وقع. والعزم يؤاخذ العبد به، ولذلك لما قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن العزم على الشيء ليس كالخطرة التي تخطر، والإنسان يؤجر في دفع خواطره. وقال مسروق: من حفظ الله في خواطر قلبه حفظه الله في جوارحه. نسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم على ما يحبه الله. قال ابن جرير: ومعنى الهم بالشيء في كلام العرب حديث المرء نفسه بمواقعته ما لم يواقع لولا أن رأى برهان ربه. جوابه محذوف تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لخالطها. وإنما حذف لأن قوله وهم بها يدل عليه، وقد قيل إن وهم بها هو الجواب، وهذا ضعيف لأن جواب لولا لا يتقدم عليها. واختلف في البرهان الذي رآه، فقيل ناداه جبريل يا يوسف، تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء، وقيل رأى يعقوب ينهاه، وقيل تفكر فاستبصر، وقيل رأى زليخة غطت وجه صنم لها حياء منه فقال أنا أولى أن أستحي من الله. قال البقاعي في هذه الآية الكريمة لولا أن رأى، أي بعين قلبه، برهان ربه الذي آتاه إياه من الحكم والعلم، أي لهم بها، لكنه لما كان البرهان حاضرا لديه حضور من يراه بالعين لم يغطه وفور شهوة ولا غلبة هوى. نعم، يعني مقصود البقاعي أنه واعظ الله في قلب المؤمن، وأيضا هذا أثر العلم الذي أوتيه، لأن الإنسان يتعلم لأجل أن ينال الخشية، الخشية التي هي مثيل من الحب والخوف والرجاء، فتمنع الإنسان من الوقوع في المعصية، وتمنعه من التقصير في حق الله تعالى. كذلك لنصرف، الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل المضمر، التقدير ثبتناه مثل ذلك التثبيت، أو في موضع رفع تقديره الأمر مثل ذلك. السوء والفحشاء خيانة سيده والوقوع في الزنا. المخلصين قرئ بفتح اللام حيث وقع، أي الذين أخلصهم الله لطاعته، وبالكسر أي الذين أخلصوا دينهم لله. قال ابن جرير وهما، أي القراءتان متفقتا المعنى، وذلك أن من أخلصه الله لنفسه فاختاره فهو مخلص لله التوحيد والعبادة، ومن أخلص توحيد الله وعبادته فلم يشرك بالله شيئا فهو ممن أخلصه الله. إذن من أخلص لله استخلصه الله لنفسه. واستبق الباب، معناه سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب، فقصد هو الخروج والهروب عنها، وقصدت هي أن ترده. إذن كلاهما ذهب إلى الباب، لكن النيات مختلفة، وهنا يأتي دور النيات وفقه النيات وفقه العبودية وفقه الاحتساب، وينبغي على الإنسان أن يتفقه في فقه النيات. فإن قيل كيف قال هنا الباب بالإفراد وقد قال بالجمع وغلقت الأبواب، فالجواب أن المراد هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار. قال ابن عاشور قد علم من الكلام أن يوسف عليه السلام فتح الأبواب التي قد غلقتها زليخة بابا بابا حتى بلغ الخارجية، كل ذلك في حال استباقهما وهو إيجاد. وقدت قميصه من دبر، أي قطعتهم من وراء، وذلك أنها قبضت في قميصه من خلفه لترده فتخرق القميص. والقد القطع بالطول، والقط بالعرض، أي القطع بالعرض. وألف يا سيدها، أي وجد زوجها عند الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. لما رأت الفضيحة عكست القضية، وادعت أن يوسف راودها عن نفسه، فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم، ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في العموم، وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها. وما جزاء يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية، والجزاء مقابلة العمل بما هو حقه. قوله أو عذاب أليم، أي دائم ثابت غير السجن. فكأنه قيل فماذا قال حين قذفته بهذا، فقيل قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه من دعواها. وشهد شاهد، قيل هو ابن عمها، وقيل كان طفلا في المهدي فتكلم، وكونه من أهلها أوجب للحج عليها وأوثق لبراءة يوسف. وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السلام. والتقدير شهد شاهد فقال، أو ضمنت الشهادة معنى القول، أو ضمنت الشهادة معنى القول. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لأنها كانت تدافعه فتقد قميصه من قبل وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، لأنها جبلته جبلته، طبعا في بعض النسخ جذبته، وفي والنسخة التي نقرأ منها جبلته، لكن المحقق لم يفرد الاختلاف النسخ السابقة، وهذا من قصور تحقيقه في ضبط النص، فكان عليه أن يشير في الاختلافات المهمة، لأنها جبلته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر، وهو من الصادقين لأنه لولا إدباره عنها وإقبالها عليه لما وقع ذلك، فعرف سيدها صحة ذلك بلا شبهة، فلما رأى قميصه قد من دبر فاعل رأى زوجها أو الشاهد، قال أي لها قاطعا بصدقه وكذبها إنه من كيدكن، الضمير للأمر أو الجزاء، ما جزاء أي هذا القذف له من كيدكن أي معشر النساء، فالكيد طلب الإنسان بما يكرهه، وهكذا ينبغي للعبد أن يفر من المعاصي إذا أقبلت إليه، لا أنه يهرع عليها وهي مدبرة عنه يستجلبها لنفسه. إذن المعاصي باب مغلق، إياك أن تلج، فإن الخطوة الأولى تتبعها خطوات، فاقطع الخطوة الأولى، وإذا أقبلت إليك المعاصي ففر منها واعتصم بالله سبحانه وتعالى، فإن العفة سبب للعطايا الكبيرة. يوسف أعرض عن هذا أي اكتمه ولا تحدث به، ويوسف منادى حذف منه حرف النداء لأنه قريب، وفي حديث وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وتلطيفه، إلى تقريبه وملاطفته، هكذا قال ابن جزي. قال أبو جعفر الطبري، وهذا فيما ذكر عن ابن عباس خبر من الله تعالى ذكره عن قيل الشاهد أنه قال للمرأة وليوسف. إذن يا إخواني الموعظة لا تتركوها أبدا، والنصيحة لا تفرطوا فيها، ولا تتركوا فرصة من الفرص تجعلكم تقدموا النصيحة والموعظة وتذكير الآخرين، واستغفري لذنبك خطاب لها، وذلك من كلام زوجها أو من كلام الشاهد. من الخاطئين جاء بلفظ التذكير ولم يقل من الخاطئات، تغليبا للذكور، فإن كفة الذنوب عند الذكور كثيرة جدا، نسأل الله العافية. إذن يا أخواني نذكر في مسألة الحقوق والاتهامات، هذه كثيرة جدا، المؤمن قد يتخلى عن بعض حقه في الدنيا لا من باب أنه لا يريد هذا الحق أو لا يحبه، ولكن لأنه يدخره ليوم آخر هو عنده أكثر يقينا من المشهود الذي يراه ويحسه، هذا أمر. الأمر الآخر الأمر العفة والطيب هو الذي جعل يوسف هكذا، فكن طيبا وكن عفيفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأنت أخي الكريم تقول في تشهد الصلاة والطيبات، وبودي أنك لا تذكر شيء في الصلاة إلا وتفكر في معناه. قل على سبيل المثال السلام علينا، كم فيها من الدعاء للنفس بالسلام من الآفات الدنيوية والأخروية في جسدك مع أهل بيتك مع جيرانك في عملك في أمر القبر في أمر الآخر في جميع الأمور، السلام علينا، فأنت تقول الطيبات في التشهد، وهي صفة للمحذوف أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء، ولذلك ربنا جل جلاله طيب وأفعاله طيبة وصفاته طيبة، صفاته أطيب الصفات وأسماؤه أطيب الأسماء، وربنا جل جلاله لا يصدر عنه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب، ولا يقرب منه إلا طيب، ربنا جل جلاله كلمه طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله طيب والعمل الطيب يعرج إليه، ولذلك الطيبات كلها له ومضافة إليه صادرة عنه منتهية إليه، وربنا جل جلاله لا يجاوره من عباده إلا الطيبون، ولذلك الملائكة تقول لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والملائكة تقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فكن عفيفا وكن طيبا، اجعل قلبك طيبا لله تعالى، وقولك طيبا، وفعلك طيبا، وتصرفك طيبا. فالكلمات الطيبة والأفعال الطيبة والأسماء الطيبة كلها لله، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه. ولذلك طيب كل ما سواه من آثار طيبته. فكن عفيفا طيبا، فربنا لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب. والطيب والطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات. والمؤمن الطيب إذا زار أخاه، قد جاء في الصحيح في الأحاديث الصحيح تقول الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. فتأمل هذا الفعل، فكن طيبا عفيفا دائما. فالمؤمن المؤمن الذي يكون على ما يريده الله تعالى كله طيب، قلبه طيب، ولسانه طيب، وجسده طيب بما سكر فيه من الإيمان، وظهر على لسانه الذكر واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما طاب المؤمن في هذه الحياة طاب في عقائده، وطاب في أعماله، وطاب في أقواله، وطاب في صبره على من حوله. أكرمه الله تعالى في دار القرار بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، إذ عليك أن تكون طيبا دواما. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وربنا قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. فكن طيبا وكن عفيفا وكن صابرا وكن محسنا. فجميع ما مر بنا في هذا الدرس فيما يتعلق بيوسف كان على هذا، وهذه القصص نقرأها ونتذاكرها لأجل أن نسير عليها. وتأمل التعقيب في هذه الآية، إذ عقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي هو يؤذن بأنه سبب لدخول الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك الطيبين الذين يقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.